فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. هنا وصلنا في قول الإمام في الطحاوية وكل ما جاء في ذلك الحديث من الحديث الصحيح عن رسول الله. تكلمنا على الرؤية فهو كما قال ومعناه وتفسيره على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى. وتكلمنا على قول تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت استسلمت، أسلمت لرب العالمين والرسول، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لابد الإنسان أن يظهر العبودية الحقة، وتمام العبودية بتمام الاستسلام إلى ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وطبعا قلنا أن النجاة مرهونة بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وصحيح الإيمان فتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وقال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني حجبه عن كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب. لابد أن تعلم أن التوحيد له مراتب ثلاثة، ولابد للطالب العلم أن يعلم ذلك. المراتب الثلاثة في التوحيد هو أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب. أصل التوحيد وهو الذي يصير به المرء مؤمنا أو يصير كافرا إن خلى منه، وكمال التوحيد الواجب أن المرء يكون فيه النقص إن لم يأتي به ويأثم ويكون قد أتى كبيرا. وكمال التوحيد المستحب هو أن يفوت درجات العلو، أن يفوت درجات العلو. ولذلك قال حجبه ذلك عن كمال أو كامل التوحيد وصفيه. والمرء لابد أن يصفي للتوحيد حتى يصفى له. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يشوبه أي ظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يبقى الأمن التام والهداية التامة، كما قال الإمام ابن تيمية، قال الأمن التام والهداية التامة منوطة بإيش؟ بالتوحيد الكامل، بكمال التوحيد. فكلما كان التقاصر في مراتب التوحيد كلما اختل ميزان الأمن والهداية، كلما اختل ميزان الأمن والهداية. قال في قول وصافي المعرفة، المعرفة هنا بمعنى العلم، يقصد بذلك علم التوحيد، أنه لا يصل للعلم الصافي والعلم الصحيح بتوحيد الرب الجليل سبحانه جل في علاه إلا أن يحجب الهوى، يحجب عنه، يحجب نفسه عن الهوى، ويمضي في التسليم، ويمضي في التسليم عنه هذا العلم، وصار ما حواه من العلم غير صحيح قليل النفع. فعلم الشريعة عامة وعلم التوحيد خاصة، يتاوى العبد بشيئين، التسليم التام وعدم الاعتراض. كل الشريعة هكذا، لكن التوحيد بالذات لا يمكن أن يؤتاه المرء إلا بتمام تسليم القلب للرب. رأيت في مسائل القدر ضحض مزلة، يعني تاهت فيها زلت فيها الأقدام كثيرا، زلت الأقدام كثيرا في مسائل التوحيد. لما؟ لأنه لم يسلم، ولأن التوحيد من إيش؟ من باب أبواب الربوبية. التوحيد هو من الغيوب، فعليك أن تسلم لأنه من الغيوب، هذا من أفعال الله جل وعلا، وأفعال الله لابد أن تسلم لها تماما. فلذلك المرء في باب التوحيد بالذات إن لم يكن مستسلما ومسلما بتمام التسليم لله جل وعلا لا يمكن أن يتقن العلم. فقال التسليم وعدم الاعتراض والعمل بمقتضى التوحيد. طبعا أصلا مقتضى التوحيد هو كما قلنا هو أن تترجم ما تعلمته في العلم الخبري إلى القصد الطلبي، إلى القصد الطلبي. قال بعض السلف، أما هو المشكلة لازم يتفر كده إنه هيؤثر على هذا. قال الله تعالى ولو أن كتبنا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصحابة وفضل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لما نزلت انضخوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله فشق على الصحابة شق جدا عليهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أتقولون مثل ما قالت بنو إسرائيل اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. إيش بقى قال الله تعالى؟ ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا. قال الله قد فعلت خفف جاء بعد التسليم جاء التخفيف. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال أبو تفعل ما تمر ستجدون إن شاء الله من إيش. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم وإيش قد صدقت الرؤيا. وفديناه أبو تفعل عظيم. انظر بقى في هذه المكافآت بعد ذلك. لكن المسألة سلمت التسليم المطلوب منك وانتهى. أصلا ذبح الولد غير مبتغى غير مراد أصالة. المسألة استخراج تمام التسليم وحفظ الولد من قلب إبراهيم عليه السلام. أما قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب هذا من هو صاحب الهوى. ولذلك أشوف كلام عجيب جدا كلام حذيفة. قال وإياك والتلون. التلون هذا لا يتأتى إلا عن طريق الهوى. التلون لا يتأتى إلا لمن لم يسلم تسليما تاما. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في من عرضت لهم الشكوك ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة فهم يبقون متشككين حائرين. وإذا نظرت إلى كلام أهل الكتاب كلهم هكذا. أنا سنأتي بكلام هؤلاء أهل الأهواء ماذا فعل. يعني هذا العالم الرباني البحر الذكي النقي من أذكياء العالم الجويني لما قام له الهمداني وقال له يا إمام دعك مما تقول لأنه قال له كان الله لم يكن شيء ثم قال فهو على ما كان عليه يريد ينكر الاستواء عليه العرش. فهو ما, ما, ما, ما, ما تكلم معه الهمداني. قال له يا إمام دعنا مما تقول الآن النظر معك لكن دلني على أمر أعقله. ما وجدت نفسي أريد أن أدعو ربي في شيء في حالة إلا ورفعت يدي إلى السماء ضرب على رأسي. قال حيارني الهمداني حيارني الهمداني. ولذلك يقال هو في مرض موتي بص الخلص من عباد الله حتى لو زلوا بكى وقال ليتني مت على عقيدة عجائز من سبور لا علم ولا نظر ولا اطلاع. ليتني مت على عقيدة نساء عجائز ناسبور. قال ابن رشد في التهافت ابن رشد الحفيد صاحب ذات المجتهد لأنه كان فيلسوف كبير. قال من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ ما في ما أحد يقول إلا أن تأخذ بالسلف والأثر. والغزالي رحمه الله تعالى ترك علم الكلام في آخر حياته وأقبل الحديث ومات وهو يحمل صحيح البخاري على صدره. طبعا شيء مات والبخاري على صدره. وذلك قلت لإخوة من يريد إتقان علم فعليه بالسنة. من يريد رفعة فعليه بالسنة. من يريد أن يقدم على الناس فعليه بالسنة. قال ابن القيم حدثني شيخ الإسلام قال حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة ابن واصل الحموي أنه له الشيخ قال له الشيخ أضجع على فراشي وأضجع على الملحفة وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء يعني أهل السنة وأهل الأهواء حتى يطلع الفجر أو حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. ولهذا ذهب الطائفة من أهل الكتاب إلى القول بتكافؤ الأدلة ومعناها أنها قد تكافأت وتعرضت فإيش فسقطت فلم يعرف الحق من الباطل وصدقوا وكذبوا. صدقوا أنهم إيش على حيرة عظيمة. صدقوا أن أدلاتهم وترغضهم كلها تكافأت وتصدمت فتعرضت فتتساقط ولا ولا ولا شيء فيها. يقول: نظيري في العلم مثل أعمى فترانا في حندس نتصادم، ولقد صدق الأعمى أعمى البصر وأعمى البصير أصحاب الأهواء. كفانا في أصحاب الأهواء ما قاله إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي، قال: حكمي في أهل الكتاب في أهل الكلام إيش؟ الضرب بالنعال بالجريد والنعال، ويطاف بهم يقال هذا هذا جزاء إيش؟ نعم. الذي يترك السنة لابد أن يزل. ولذلك الإمام الرازي قال: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا. شوف بقى طول عمره الرازي صاحب التفسير الكبير وصاحب المحصول، فيقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. يبقى إذن هنرجع بعد كده للشعبي العلم قال حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخلونا بقر وانتهى الأمر. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على الله أكبر الله أكبر. اللهم ثبتنا على هذه العقيدة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على عقيدة السلف على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب ولا يحيطون به علما. قال في النفي: وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء. قال: ومن جرب مثل تجربتي موجوع جدا الرجل، ده سم ناقع في جسدي كله منتشر، سرطان لا ينفك عنه، الهوى سرطان قتال فتاك. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبو المعالي الجويني، وهذا من أذكى كما قلنا الأئمة، طبعا صاحب الورقات صاحب طبعا ليس بالهين، قال: فقال في اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة أخالف فيها السلف. يا رب يا رب. وأيضا لابد أن نحترم هؤلاء، ولابد أن نعرف لهم قدرا أو نبل. قال أبو المعالي الجويني من الحرمين: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة أخالف فيها السلف، وأني أموت على ما يموت علي عجائز ميسبور. وكان يقول لأصحابنا: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. قال أيضا شمس الدين الخسر وشاهي: هو أخذ علم الفقر الرازي، وكان أيضا من أصحاب الكلام، وكان من أجل تلاميذ فقه الدين الرازي. قال لبعض الفضلاء: وقد دخل عليه يوما ما تعتقده؟ قال: ما يعتقد المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك متيقن به؟ قال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد ولا أدري ما أعتقد. وبكى حتى خضل صحته. شوف كيف أنعم الله علينا بعقيدة صافية ويريدون التشويش عليها، ونحن بفضل الله نؤسس لها تأسيسا يعلم الله به. لذلك أتينا بالأسول الفارقة بين جميع طوائف أهل البدعة والضلال، وكتب السلف بأسرها مشروحة فضلها، ونحن الآن مع كتب صادت كتب شيخ الإسلام. فقال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. الهوى يتلعب بكل شيء. من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. نشوف بقى أصحاب البخاري: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. لأنه طبعا يبحث عن الشذوذ، هو الغريب لما يخبر المحدثون كانوا لما يخبرون الغريب، تعرفون مش الارتقاء، عشان ينفرد. فلما ينفرد الجميع يلتف حوله، عنده مفردات. اي نعم. قال: من طلب غريب الحديث وهذا مقصده سيكذب. وقال الشافعي: حكم في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر. الفلسفة هلاك، ومن أجل تلك الحالية يعني قال المصنف بأن علاج كل هذا الأمر تمام التسليم للرب الجليل، أن تسلم شرعا وكونا، أن تسلم الله جل في علاه لقدره لأمره وأن تسلم لله في الغيبيات وأن تؤمن بالله وأن تؤمن بالله جل في علاه وبما جاء عن الله على مراد وعلى مراد الله. هذا الأصل الأصيل. ولذلك النبي كان في دعاء الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم ثبت العقيدة السلفية في قلوبنا واجعلنا على عقيدة سيد البشرية وإمام الأنبياء والمرسلين سيد البرية. ونسأل الله جل وعلا ألا نحيد وألا نعوج وألا نضطرب وألا نتذبذب وأن يجعل علمنا عند الراسخين من أهل العلم أصحاب العقيدة النبوية ويجعلنا من الناصرين لها ومن القامعين البدعة ومن الناشرين السنة. ونسأل الله في عليائه إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك سؤالا بوجهك الكريم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد. اللهم إنا نسألك بحق لا إله إلا الله نسألك بوجهك الكريم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا أستأذن حضراتكم الآن لو في أسئلة سريعا معكم دقيقتان أكون تحت الأمر. اللهم أعزنا بطاعتك وأنت أرحم الراحمين. رضي الله عنك أبا الوليد. جزاك الله خير سارة أحسن الله عليك. جزاك الله خير. كيف أعطى الله جل وعلا هذا القبول للإمام النووي وهو كان على عقيدة العقيدة السلفية؟ طيب هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول أنه ثبت تاريخيا شيخ مشهور له رسالة بحث قوي أن الإمام النووي راجع على عقيدة السلف. نعم وهذه المفاجأة التي أفاجئ بها الطلبة في هذا الباب أن الإمام النووي رجع من اللوسة الأشعرية إلى عقيدة السلف. نعم وهذا المخطوط موجود بفضل الله جل في علاه. الأمر الثاني نقول لا غير موجود وهو على نفس العقيدة. هو ليس أشعري هو عنده لوسة أشعرية تأثر ببلاده التي كان فيها وكان قد عم بهم وزاع عندهم أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فكان رجل متأولا مخطئا في أحواله لذلك لم يبعد قيد أنملة عن أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث في هذا الباب البدعة التي لوسة البدعة التي كان فيها النووي تغمر في أنهار الإخلاص والصدق في البحث عن رفعة السنة. الشافعية وإن كان النووي عندهم له ما له من المكان لو خالف الرفع احنا عندنا أربعة في المذهب تفهم كيف يعني الرفعي والنووي والرملي وابن حجر الهيتمي وتحت من الميزان الشربيني. إذا خالف الرفعي النووي بيقدمه النووي ومع ذلك النووي ينقض في كثير من المتمذهبة ينقضون النووي لأنه في صحيح مسلم في رأس عين خرج عن المذهب خروجا تاما بسبب النص. فعندنا وجوه ثلاثة للقبول العارم للنووي. أول شيء نحسبه كذلك الله حسيبه الإخلاص والصدق الذي ظهر عليه مع الورع ما كانش بيأكل من عطايا السلطان ولا له في بيت من المسلمين هو كان يعلم وكان حتى أصلا في البستان إذا دخل أحد ويأخذ ما يأكل منه مع أنه مشروع أنه يأكل ما كان يأكل. يا رجل بيبرس أمر الناس بالضرائب أمر وولي أمري فبعث إليه ينصحه قال لا تأمر الناس بالضرائب حتى تخلو خزائنك من المال وعبيدك من البيع فتملأ بها الخزانة فإن لم تكتفى عليك أن تفرض على الناس الضرائب. المكوس الضرائب حرام المكوس فنفاه حمد ما قتلوش نفاه. فاجتمع أهل العلم هنا شوف تعضيد أهل العلم بعضهم لبعض فاجتمع أهل العلم إلى بيبرس قالوا له أتعرف من نفيت إنه النووي. فلما علم بقدره أرسل إليه أن إيه أنت فأخذ نفس الورقة التي أرسلت فكتب في ظهرها لا أساكنك في مكان هذا بقى النوع، هذا النوع. الأمر الثاني، الأمر الثاني ملاصقة للسنة. انظر النووي اشتهر بصحيح مسلم وريادة الصالحين والأذكار، ولا اشتهر بالروضة الندية، ولا اشتهر بالمنهاج، ما اشتهر بالناس السنة يعلو بها صاحبها يا رجل. السنة ما عندنا إلا السنة. فلذلك النووي ارتفع من أجل هذا والله تعالى أعلم. السخاوي هو بيترجم النووي، السخاوي طبعا الشافعي قال النووي بركة، دي أعظم ترجمة سمعته وأوجزها وعظمها، النووي بركة. هذه بركة وبركة نووي عظيمة جدا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إذا كان في سؤال هنا حسام يقول ترك النصح أو ترك إنكار على سبونا الدين؟ لا، ما فيش حاجة اسمها تركها، سب الدين كفر، من سب الدين كفر، يخرج من الملة. لابد أن تجلس حتى يهتدي، أو قل يهدى ويهدأ، وأنت تتحين الفرصة الطيبة وتقول له قل لا إله إلا الله، لا تفعل كذا بس. طب ماشي اطرحها الآن، اطرحها اتفضل. متى يقال في المسألة الفقهية أنها فيها خلاف معتد به؟ عندما يكون لكل دليل، فإن كان لكل دليل أو المسألة اجتهادية محضة فهذا خلاف معتبر. لابد إن كنت عالما فتستطيع أن تنظر في الاختلاف، أين الاختلاف وأين محل الاختلاف وأين محل النزاع وكيفية الترجيح فترجح، فإن لم تكن فعليك بمن تعلم أنه الأعلم فتلزمه، فإن لم يكن خلي بينك وبينهم وكون عابدا ربك وحدك. نعم. سؤال متى يحكى الإجماع في عصرنا؟ متى يحكى الإجماع في عصرنا؟ الإجماع في عصرنا غير معتد به في هذا الباب، لكن يحكى الإجماع إذا كانت نازلة من النوازل وقد اجتمع، يعني الجماعات الفقهية ليست ميزانة، فقد اجتمع العلماء الذين اتفقت الأمة على أنهم من المجتهدين على المسألة فيقال هذا إجماع. وهذا صعب جدا صراحة. رضي الله عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. قلنا في اختبارات، والاختبارات أنا أتنازل عنها. طيب، فالاختبارات كانت للأخت هذه، ما اسمها؟ صاحبة الجنون. الاختبار للمغني غدا، والأخت صاحبتك الأخرى شيماء، صح كده؟ لأيضا متن أبي شجاع المحاضرات الثلاثة أو الأربعة غدا. طيب خلاص إن شاء الله، جزاكم الله خير، فاستعدوا. وأيضا أنا أريد أختبر جميع اللي في الفيسبوك، جميع اللي في المكسلر، لأنه عدم الاختبار جعلهم يتوانون. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويجعل ذلك من زين الحسنات. ما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله قطع وانفصل، والعملة الزائفة لا ترجع على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.